وساكن وبعدين حركة سكون حركة سكون هذه تساوي مفاعل مثلا وهكذا. قال مثال ذلك إذا أردنا تقطيع قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه إيه مطلع معلقة امرئ القيس